الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فإن التقوى خير زاد يصحب المسلم في رحلته إلى الله والدار الآخرة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، إن مجانبة الضلال والسلامة من الغواية والنأي عن فساد العمل منتهى أمل المسلم وغاية أمله وذروة مقصده، لذا ليس عجبا أن ينبعث له حس مرهف وشعور يقظ وفكر حي يحمله على كمال الحذر من كل ما يحول بينه وبين سلوك سبيل الاستقامة، فإن الحوائل كثيرة وإن العوائق عديدة، غير أن من أظهر هذه الحوائل وأقوى هذه العوائق أثرا وأشدها خطرا اتباع الهوى، على معنى أن يكون دليل المرء وقائده ومرشده ما تميل إليه نفسه ويهواه قلبه ويلتذ به حسه، لا ما يأمره به وينهاه عنه الله ورسوله. ولما كان المسلم مأمورا بأن يجعل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، كما قال سبحانه مخاطبا أشرف خلقه وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان اتباع الهوى عاملا خطيرا في النأي بحياة المسلم عن هذا الأصل العظيم من أصول السعادة وأسباب النجاة، ولذا حذر سبحانه في حشد من آيات كتابه العزيز من اتباع الهوى، مقرونا بجملة من الصفات المقبوحة والأحوال المرذولة التي تعد مع ذلك من الأسباب الباعثة عليه والمفضية إليه. فمن ذلك عدم العلم بالله وآياته وشرعه، ومنه القول على الله بغير علم، كمن يتصدى للفتوى دون أن تجتمع فيه شروطها وآدابها، فيكون من نتيجة ذلك أن يفتي الناس بما تهوى الأنفس لا بما بمقتضى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيورد نفسه بذلك ويورد غيره موارد الهلاك، ويكون وبالا على الأمة وسببا في الانحراف عن الحق، كما قال سبحانه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ومن ذلك الغفلة عن ذكر الله والإعراض عن شرعه، فإنها تحمل المسلم على ترك ما أمر به ونهي عنه والانصراف إلى شهوات النفس ولذات الحس وجعلها منتهى همه وغاية مقصده، فلا حظ في نفسه لغيرها، بل يكون حاله مشابها لحال الدواب والعجماوات، ويزداد عظم الخطر عندما ينصرف المرء عن شريعة ربه بالكلية، مصما أذنيه عن البينات والهدى، فتتشعث عليه أموره ويشيع الاضطراب في حياته. ولذا حذر سبحانه المؤمنين من هذه العاقبة فقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومنها الإخلاد إلى الأرض والركون إلى الدنيا والعمل لها والرضا بها حتى تكون أكبر همه ومبلغ علمه لها يعمل وإليها يقصد ولأجلها يناضل وفيها يوالي ويعادي حتى يصعد به ذلك عن سمو الهدف ورفعة الغاية وشرف المقام الذي ينشده أولو الألباب بعملهم لله والدار الآخرة، فتكون عاقبة أمره خسرا وندامة لا تنتهي وحسرة لا تنقطع، كما قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. ومنها الظلم، والظلم يا عباد الله تتسع أبعاده وتتنوع دروبه، فلا يقتصر على ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي حتى يوردها موارد الهلاك، بل يتجاوز ذلك إلى ظلم غيره بألوان كثيرة تندرج كلها تحت مفهوم التعدي، تحت مفهوم التعدي عليهم بالأنفس أو الأموال أو الأعراض، فيورثه ذلك من ظلمات يوم القيامة ما لا منجى له منها، كما قال سبحانه: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. ومنها تزيين سوء العمل في نفس صاحبه، فإن المرأة إذا زين له سوء عمله انعكست لديه الموازين فأصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا والحسن قبيحا والقبيح حسنا. وإنها لمحنة، يا لها من محنة، كما قال سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ومنها الظن، الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، كما قال سبحانه: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكما قال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم إن لاتباع الهوى في دنيا الواقع صورا كثيرة لا يحدها حد ولا يستوعبها حصر، غير أن من أعظمها خطرا وأشدها ضررا ما يكون من اتباع الهوى في ميدان الحكم بين الناس والفصل بينهم في الدماء والأموال والأعراض. ولذا أمر سبحانه نبيه داود عليه السلام بالحكم بين الناس بالحق، ونهاه عن اتباع الهوى، لأن عاقبة ذلك الضلال عن سبيل الله. فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية. وكذلك أمر سبحانه نبيه وأشرف خلقه وأعلمهم بربه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، وحذره من اتباع الأهواء، فقال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وبين له أن مآل اتباع أهواء الضالين مفض به، وهو رسول رب العالمين الى الضلال والخيبة والخسران. فقال سبحانه: قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. ولا ريب يا عباد الله ان هذا كله توجيه للامة من بعده وتحذير لها وهدى وذكرى لأولي الألباب. ومن صور اتباع الهوى ايضا اعتداد المرء بنفسه وذهابه بها مذاهب العجب والغرور حتى يشمخ بأنفه ويستعلي على غيره ويأنف من قبول الحق ومن الإذعان للنصح متبعا هواه مضربا عن كل ما سواه من البينات والهدى. ومنه الحكم على الآخر وفقا لما يمليه عليه هواه ولما يستقر في نفسه من آراء، فإذا بذلك يحمله على ترك العدل. والمسلم مأمور بالعدل مطلقا حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن صور ذلك أيضا أن تكون للرجل زوجات فلا يقوم بمقتضى العدل بينهن، بل يتبع هواه فيحمله ذلك على الميل إلى إحداهن كل الميل ويذر ما سواها كالمعلقة، بل إن الأمر ليتمادى به إلى تعامله مع أبنائه أيضا. فإذا هو ميال إلى بعضهم دون بعض يرفعه ويهب له ويجعله محظيا بكل ألوان الرعاية والعناية، ويدع غيره من أبنائه مبعدا محروما منسيا. ومن صور ذلك أيضا أن يتبع المعلم هواه فلا يقوم بما يجب عليه من العدل بين طلابه بجعل المفاضلة بينهم قائمة على أسس من الجد والاجتهاد ورعاية حق العلم، بل يميل إلى طائفة أو فرد منهم مقدما من حقه التأخير أو مؤخرا من حقه التقديم اتباعا للهوى وإعراضا عن الحق. وكم لاتباع الهوى في دنيا الواقع من صور، وكم لها من أضرار وآثار لا تقع تحت العد ولا يستوعبها المجال. وحاصل ذلك أن اتباع الهوى والانقياد له مفطن إلى الانحراف عن الصراط المستقيم والحيدة عن طريق الله القويم وإلى خسران الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وعلاج ذلك يا عباد الله أن يجعل المرء هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم على أمر الله ورسوله شيئا مهما عظم شأنه وعلى قدره، وأن يحتكم في كل دقيق وجليل من أمور حياته إلى حكم الله ويرضى به ويسلم، فتكون عاقبة ذلك أن يرضى ويغضب لله، وأن يحب ويبغض في الله، وأن يعطي ويمنع لله. فاعملوا رحمكم الله على مجانبة اتباع الهوى، وانأوا بأنفسكم عن سلوك كل سبيل يفضي إليه تكونوا من المفلحين. وصدق الله إذ يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، أحمده سبحانه يعز الطائعين ويذل العاصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، شفيع المؤمنين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن اتباع ما أنزل الله من البينات والهدى والعمل به والتسليم له عاصم للمرء من اتباع الأهواء، وحافظ له من التردي في وحدتها، مورث إياه سعادة جعلها الله خالصة لمن اتبع شريعته واهتدى بهديه وأعرض عن كل ما سوى ذلك، كما قال سبحانه مخاطبا عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، آمرا إياه باتباع شريعته، محذرا له من اتباع الأهواء. قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فهذا يا عباد الله هو الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله والظفر بجناته، فالزموه واستمسكوا به رحمكم الله، وحذاري من اتباع الهوى، فإنه الداء كل الداء. ألا فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، فقد أمرتم بذلك في الكتاب المبين، حيث قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين لنصر دينك وإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الصهاينة الطاغين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،